بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة. فبعدما تكلم في التراجم السابقة عن أوقات الصلوات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله يتكلم عن هذه الترجمة: باب من أدرك من الصلاة ركعة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أن الصلاة بتدرك بركعة قبل دخول الوقت التالي، أو بالنسبة لصلاة الصبح تدرك بركعة قبل طلوع الشمس كما بينت الرواية السابقة أو الترجمة السابقة لهذه الترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فبين أن الصلاة تدرك بركعة كاملة ثم يتم باقي تلك الركعات، ثم يتم باقي هذه الركعات. يبقى أداء أم قضاء؟ يبقى حيحكم أن الصلاة أديت أداء لو أدرك ركعة واحدة قبل دخول الوقت الثاني، أو بالنسبة لصلاة الصبح قبل أو عند طلوع الشمس قبل أن تطلع الشمس. فقال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي معنى ذلك أنه أدرك وقت الصلاة، فأديت عند ذلك أداء، أديت عند ذلك أداء. ومفهوم الكلام: لو أدرك دون الركعة يبقى ثم دخل الوقت الثاني، أو أدرك دون الركعة ثم طلعت الشمس فلم يكن مدركا للصلاة في وقتها، لم يكن مدركا للصلاة في وقتها. وطبعا معنى الكلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى المطلوب أنه هو حيتم باقي ركعات تلك الصلاة. يبقى لو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس يبقى المطلوب أن يتم باقي ركعات العصر، ولكن تسمى عند ذلك أداء بإدراك الركعة الكاملة قبل دخول وقت المغرب. ثم ذكر بعد ذلك باب، هو باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، أو حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وأيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرج إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، أي ما حكم الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فبيتكلم عن أوقات النهي، أوقات نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فكانت الرواية الأولى رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني لا يشك في صدق هؤلاء ولا في دينهم ولا في ورعهم، ولكن أحب هؤلاء إليه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا لأن الصحابة عدول، الصحابة رضي الله عنهم عدول، وكذلك يعني لا يفتئتون على ربهم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الخبر؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، أو حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. يبقى نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى شروق الشمس. يبقى لو صلى الإنسان الفجر يبقى على ذلك ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يبقى هذا وقت نهى عنه النبي، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وبعد العصر حتى تغرب، هذا الكلام في حق من أدى الصلاة، حق من أدى الصلاة. يبقى صلى العصر يبقى على ذلك يبقى لا يصلي حتى تغرب الشمس، صلى الفجر يبقى لا يصلي حتى تشرق الشمس، بمفهوم هذه الرواية. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. يبين كده يبقى لا تقصد أن تصلي في ذلك التوقيت. يبقى قد يقصد الإنسان ويتعمد أن يؤخر الصلاة ولا يؤدي الصلاة إلا في ذلك التوقيت، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. يبقى معنى الكلام أن قد يؤخر الإنسان الصلاة ويتعمد تأخير الصلاة فلا يؤدي الصلاة إلا في ذلك التوقيت، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصد ذلك الوقت. كذلك أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع. يبقى فأخروا الصلاة حتى ترتفع، يبقى وقت شروق الشمس متى بعد ذلك يبدأ وقت الصلوات؟ بعدما ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذه الرواية قال: إذا طلع حاجب الشمس، أشرقت الشمس، فأخروا الصلاة حتى ترتفع. يبقى نؤخر الصلاة، لذلك بيبقى وقت الشروق حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين. يبقى هذا وقت نهى عنه النبي، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن الصلاة في ذلك التوقيت حتى ترتفع الشمس. وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. إذا غاب أيضا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، حتى يغيب قرص الشمس، حتى يغيب قرص الشمس. يبقى وذكر أن هذا التوقيت، فأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وكان الكفار يسجدون لا في ذلك التوقيت. آخر هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، عن لبستين، وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يبقى بعد أداء صلاة الفجر يبقى نمسك عن الصلاة حتى طلوع الشمس، ثم إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى من أدى صلاة العصر يمسك عن الصلاة حتى يعني حتى الغروب. وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد، تكلمنا قبل ذلك عن اشتمال الصماء أنه يلبس هذا الملبس الذي ليس له منافذ، قلنا لأنه إذا احتاج أن يتوضأ رفع ذلك الملبس فقد يكون كاشفا للعورة. وكذلك نهى عن الاحتباء في ثوب واحد يفضي الفرج إلى السماء. بينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء، يبقى في ثوب واحد يفضي الفرج إلى السماء، يبقى قد يلبس ذلك الملبس وليس على فرجه شيء، فنهى عن الاحتباء هو أن يقعد على مقعدته وينصب الساقين، وعلى ذلك ينكشف العورة إن لم يكن ساترا لها. وعن المنابذة والملامسة، يبقى عن بيع المنابذة وبيع الملامسة، ودي كانت بيوع في الجاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بيع المنابذة وبيع الملامسة هذه من البيوع التي كانت تعقد في الجاهلية، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا النوع من أنواع البيع. بيع المنابذة يعني ينبذ له هذا مثلا ذلك الثوب والآخر ينبذ له شيء، بمجرد المنابذة تم البيع. بيع الملامسة أنه مجرد أن يلمس ذلك الثوب يبقى تم البيع. يبقى دي كانت عقود موجودة في الجاهلية، والإسلام أبطل هذه العقود لما فيها من الغرر. فقال الإمام البخاري باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ويتكلم عن حكم الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. يبقى على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. الصلاة بعد الفجر حتى شروق الشمس أو الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، ما حكم ذلك؟ هذا الكلام بالنسبة للنوافل، أما بالنسبة للفريضة فليس هناك وقت ممنوع، يعني فيش وقت ممنوع. لو قام الإنسان عند شروق الشمس أو استيقظ من نومه ولم يصلي ولم يكن قد صلى العصر عند غروب الشمس أو عندما تتضايف شمس الغروب، هل يصلي أم لا يصلي؟ هذا الوقت في حق النوافل، لكن بالنسبة للفرائض من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى متى ذكرها؟ ممكن الإنسان يكون نسى صلاة أو غافل أو كان نائما فقام في هذا الوقت، وكان ده وقت نهي. وقت النهي ده بالنسبة للكلام عن النوافل، أما بالنسبة للفرائض فليس هناك وقت يحرم فيه الصلاة، ليس هناك وقت بالنسبة للنوافل للفرائض يحرم فيه الصلاة. لكن هذا الكلام بالنسبة للنوافل، والنوافل قسم العلماء إلى قسمين، النوافل التي لا سبب لها والنوافل التي لها سبب. فقالوا النوافل التي لا سبب لها يبقى ده ممنوع، اللي هي النوافل المطلقة، يبقى كإنسان كده قام يصلي نقول له ماذا تصلي؟ هو يصلي الصلاة، يعني ليس بسبب. غير لما يكون إنسان أحدث ثم قام فتوضأ وصلى، يبقى دي نافلة مسببة. يا ترى لماذا يصلي؟ لا يصلي سنة الوضوء، أو دخل بعد صلاة الفجر في مكان آخر ثم أتى إلى المسجد فيصلي تحية المسجد، يبقى دي صلاة مسببة. صلاة مسببة يبقى هذه صلاة أو نافلة مسببة. العلماء على النافلة المطلقة يبقى دي الممنوع، أما النافلة المسببة فانقسم العلماء. جانب العلماء قالوا يبقى هذا الحكم بالنسبة للنافلة المطلقة، أما النافلة المسببة فعلى ذلك غير ممنوع. يبقى هذا الوقت يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى ده بالنافلة المطلقة. لا صلاة بعد الصبح حتى شروق الشمس، يبقى هذا النافلة المطلقة. أما النافلة المسببة يبقى صلى صلاة استخارة، صلى تحية المسجد، صلى سنة وضوء، يبقى على ذلك قال إيه؟ لا حرج. وطبعا هذا الكلام بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية، ما صلاها إلا بعد صلاة العصر، ما صلاها إلا بعد صلاة العصر. يبقى أدى هذه النافلة، يبقى دي نافلة، يبقى سنة الظهر البعدية انشغل بوفد عبد القيس وبالتالي صلاها بعد صلاة العصر. يبقى لو كان الوقت وقت تحريم ما صلاها، يبقى دي كان نافلة فائتة صلاها لمواظبة على ذلك الأمر. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا أمر عليكم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة؟ قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى نخيل كده، يبقى كانوا يؤخرون صلاة العصر خاصة، يبقى على ذلك يصلوا الصلاة في وقتها. فعلى ذلك أدركوا الصلاة أو أدرك هذا الإمام الناس، فهم كانوا قد انتهوا صلاة العصر فيبقى يصلوا معهم. بهذا الكلام قلنا مخافة أن يتعرضوا لفتنة أو إيذاء، يبقى كان في زمن الحجاج، فعلى ذلك يبقى قال يصلوا معهم فيلكم نافلة. يبقى هو صلى مع أنه أدى الفريضة خلاص، صلى صلاة العصر، يبقى الصلاة الثانية هو حيصلي معهم العصر لكنها في حق نافلة، يبقى ده نافلة بعد العصر. يبقى على ذلك لو كان النافلة مسببة يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لكن المنع هيكون للنافلة المطلقة. قلنا بهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سن أو راتبة الظهر البعدية بعد العصر، وكذلك كما بين صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا أيضا يعني الصلاة مع الأمراء بعدما صلوها وأدوا تلك الفريضة، لأن الذمة انشغلت بالفريضة، أدى الفريضة بانتهت، برأت الذمة بذلك، برأت الذمة بذلك الأمر. فيبقى الأمر كما قال وكما بينا، يبقى لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى ده في حق النافلة المطلقة، في حق النافلة المطلقة. ثم قال باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، يبقى الباب السابق باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وكما بين يبقى وقت الشروق يبقى هذا وقت يمتنع فيه عن النوافل حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين. وهذا الباب باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا يتحرى أحدكم، يبقى بيقصد يبقى تعمد يبقى هذا الوقت للصلاة. نقول لا، ممنوع أن تتعمد هذا الوقت للصلاة، لكن قد ينام الإنسان عن صلاة العصر ولا يستيقظ إلا في ذلك التوقيت، يبقى يؤدي الصلاة في ذلك الوقت. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى ده وقته تحريم، ولكن أدى فيه صلاة الفرض، يبقى المنع مش لصلاة الفرض. وكذلك أيضا لا يتحرى، يبقى لا يقصد فعل نافلة حتى لو كان مسببا في ذلك التوقيت، قصدا وعمدا لذلك التوقيت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أيضا في رواية عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر، وده أمر مستقر عند الصحابة رضي الله عنه. آخر هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى هذه أوقات نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يبقى بعد أداء صلاة الصبح حتى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. وكما بينا يبقى حملها العلماء على النافلة المطلقة، أما النافلة المسببة فلا حرج بناء على ما سترد من روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى فائتة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، ولذلك قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة رضي الله عنهم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، يتكلم على هذه الأوقات، وما عدا هذه الأوقات يبقى على ذلك يرخص الإنسان أن يصلي في أي وقت ما سواء كان بليل أو نهار كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، يبقى هذا أي وقت بعد أداء الفجر غير طلوع الشمس وبعد العصر حتى غروب الشمس. ده بالإضافة إلى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، عندما تكون الشمس في كبد السماء وسط السماء كما بينا قبل ذلك، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، وعندما تتضيف الشمس إلى الغروب. إلى الغروب قلنا يبقى الوقت ده وقت نهيه، يبقى ده وقت تحريم، نهانا، والنهي دايما يحمل على التحريم إلا إن كان قرينة صارفة. فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى عندما تكون الشمس في كبد السماء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك الأمر، قال أن هذا هو الوقت الذي تصعر فيه جهنم، تصجر فيه جهنم، يبقى وقت اللي هو لما تكون الشمس في كبد السماء. وقال أيضا عند شروق الشمس الطرف قيد رمح ورمحين، وعندما تضيف الشمس غروب، يبقى قبيل المغرب كده. فقال أن الشمس تطلع وتشرق وتغرب بين قرنين شيطان، وكان الكفار يسجدون له في ذلك التوقيت، فنهانا أن نتشبه بالكفار، أن نصلي كما كانوا يصلون في هذه الأوقات، لذلك لا يتحرى الإنسان هذا التوقيت. رواية عقبة بن عامر، يبقى ولذلك يبقى نهانا عن الصلاة في ذلك التوقيت. البعض حملها حتى عن نافلة المسببة، حتى عن نافلة المسببة. لذلك يعني يبقى أما بالنسبة للفرائض، نقول الفرائض تخرج عن ذلك الأمر تماما. تصلي الفريضة متى تذكرها الإنسان، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يبقى ليس لها كفارة إلا ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ذلك التوقيت يصلي. يبقى ده أوقات نهي، أوقات تحريم، لكنها لا تختص بالفرائض، الكلام فيها على النوافل. قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. وذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ونهار ما شاء، غير ألا تحرى طلوع الشمس ولا غروبها. لكن انتبه من هذه الأوقات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. ثم قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. يبقى بعد ذلك، بعد ما ذكر كده وثبت المسألة أولا، أن ده وقت نهي، وقت نهي، وقت النهي دايما يبقى بيحمل على، أو النهي دايما يحمل على التحريم، إلا أن كان قرينة صارفة، فعلى ذلك بيذكر بعد ذلك القرينة الصارفة لذلك الأمر. قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. كذلك أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعنى ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمتي، أن يثقل على أمتي، وكان يحب ما يخفف عنهم. يبقى مخافة أن يثقل على أمتي، وكان يحب ما يخفف عنهم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. يبقى في رواية عن هشام قال أخبرني أبي لو عروة قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، يعني كان يصليها بعد ذلك دوما. وفي رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علنية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. يبقى دي النافلة المسببة، وبالتالي عد ذلك الحكم إلى النوافل المسببة. يبقى النوافل المطلقة يبقى منع منها العلماء، طب النوافل المسببة يبقى لم يمنع منها العلماء بناء على هذه الرواية. وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا مع أئمتهم لو أدركوهم وكانوا يأخرون الصلاة، كيف أنتم إذا أدركتم أئمة يخلع عنكم الصلاة فما تأمرنا أن نفعل؟ يبقى إذا أمر عليكم وراء يخلع عنكم الصلاة قال فما تأمرنا أن نفعل؟ قالوا صلوا الصلاة وقتها، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى نافلة يبقى بعد العصر، يبقى ده لكل أي توقيت، يبقى على ذلك يبقى نافلة بعد العصر. وكذلك صلى فائتة الظهر البعدية، فائتة الظهر البعدية بعد صلاة العصر كما بيّنت أم سلمة رضي الله عنها وكما بيّنت أيضا عائشة رضي الله عنها. تقول أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وذكر يا ترى ما هذه الصلاة؟ قال شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر، ففيها جواز قضاء الفوائد لمن كان مواظبا على ذلك. يبقى لمن كان مواظبا على ذلك، يبقى لو كان مواظب على النوافل وانشغل أو سهى عن ذلك، فعلى ذلك ممكن يؤديها في وقت الفريضة الثانية، ممكن يؤديها في وقت الفريضة بعد الفريضة الثانية. يبقى نقول انشغل بوفد عبد القيس عن أداء سنة الظهر البعدية فحتى دخل وقت العصر، فعلى ذلك دخل إلى بيته ثم صلاها ثم صلاها. فأم سلمة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين ركعتين بعد العصر، ويبقى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، فلذلك قال شغلين الناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. يبقى دي كانت نافلة مسببة، فبالتالي تعدى الحكم إلى النوافل المسببة، يبقى جواز أداء النوافل المسببة نقول في هذه الأوقات. قلنا كما ذكرنا لو أحدث إنسان صلينا الفجر وأحدث إنسان فأراد يتوضأ ممكن يصلي سنة الوضوء، يصلي سنة لأنها سنة مسببة فجاز هذا الأمر. قلنا دخل صلى في مكان آخر ثم أتى للمسجد يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد لا حرج. أن صلى في مكان آخر ولما أتى يعني وجد القوم ما زالوا يصلون، يبقى يدخل معهم في الصلاة وهي له نافلة، يبقى أدى النافلة بعد صلاة الصبح، أدى النافلة بعد إيه صلاة العصر، لكنها نافلة مسببة بناء على تلك الرواية. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاة قاعدا ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد، لماذا؟ مخافة أن يثقل على أمتي، وكان يحب ما يخفف عنهم، مخافة أن هي يتبعونه في ذلك. فنقول بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، هذا يعني باب الشفقة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمله ديما ما ينشئ طاعة إلا ويواظب عليها ويواظب عليها. نقول طب هو اليوم الأول ده لما صلى هذه الصلاة فاتت الظهر البعدية بعد العصر يبقى أداها، ولكن كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هاتين الركعتين حتى لقي الله. نقول على ذلك يبقى كان كل يوم بتفوت سنة الظهر البعدية، لا هو في يوم واحد لما انشغل بس بوفد عبد القيس فأداها، فبين جواز قضاء الفوائد. قضاء الفوائد طالما كان مواظبا على ذلك، بس العبرة بمواظبته. كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انشغل عن صلاة بالليل أدى الوتر بالنهار، ولكن كان يؤديه شفعا. يبقى هنا على ذلك أدى لأنه اعتاد، يبقى لو كان انشغل أو كان به مرض ولم يصلي ذلك الورد من الليل الذي اعتاد على صلاته، يبقى على ذلك يؤديها نهارا ولكن شفعا كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. هنا أيضا هو يبقى في اليوم الذي انشغل به بوفد عبد القيس ما صلى سنة الظهر بعدية وما أدى إلى صلاة العصر، يبقى نقول انتهى الأمر. لا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما يعني يواظب على العمل الذي أنشأه من الطاعات، فهي طاعة انشأت في ذلك الوقت فكان يواظب عليها. وعائشة رضي الله عنها كانت تواظب أيضا على الركعتين بعد العصر بعدما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمتي. قلنا طبعا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسون دوما بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بسنته، يبقى ده كان دائما الصحابة يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام أرادوا أن يواصلوا في الصيام، يعني فيها مشقة، يعني فيها مشقة، حتى بين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه، يبقى الوصال في الصوم، لكنهم أرادوا. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى بصر الصحابة لم يتخلف عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أذان الصحابة لم تتخلف عن سماع ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعونه يبقى في أقوال وفي أفعال. لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى إن مد الله عز وجل في الأعمار، لما نجي تحت كتاب الاعتصام بالسنة، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة، ترجمة أخرى: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا كما كانوا يقتدون بأقواله كانوا يقتدون بأفعاله، وأن بصر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا يعني بيظهر لنا كيف كانوا ينقلون دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يبقى خاف أن يثقل على أمته، فكان يؤدي هذه الصلاة في بيته ولا يؤديها في المسجد، وكان يحب ما يخفف عنهم، وكان يحب ما يخفف عن الصحابة. لذلك في صلاة التراويح تأسى به البعض في اليوم الأول والثاني والثالث ولم يخرج بعد ذلك، مخافة أن تفرض عليهم، يعني مخافة أن تفرض على الصحابة، لأن ده كان زمن الوحي، فخاف أن تفرض عليهم صلاة التراويح في جماعة يبقى كفرض، فعلى ذلك لم يخرج على هؤلاء القوم، مخافة أن تفرض عليهم وبالتالي يعجزون عن القيام بها. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. يبقى واظب على ذلك. قلنا لماذا كان يواظب؟ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما ينشئ طاعة إلا وكان يواظب عليها لا ينقطع عنها، وكان عمله ديما، وأحب الأعمال الله أدومه إن قل، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أيضا عائشة رضي الله عنها: قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح لراغبة الفجر، يبقى سنة الفجر، وركعتان بعد العصر، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، يعني وكان لا يدع سنة الفجر حتى لو كان في سفر، مع أن طبعا هنا السنن أو الرواتب بتسقط حال السفر، يعني تسقط حال السفر، ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا في سفر ولا حضر، ولا كان يترك سنة الفجر لا في سفر ولا حضر، وكان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ده بيتكلم على سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها، يبقى عشان الإنسان يعني يستشعر كده عظم هذه الصلاة وعظم قدر الصلاة، ده بيتكلم على السنة، يا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، بيقصد سنة الفجر، يبقى خير من الدنيا وما فيها. طب الكلام ده لو كانت السنة ما الفريضة؟ أن حتى يستشعر الإنسان أن الله تعالى لما يوفق هذا الإنسان إلى الإتيان بهذه السنة أو أداء هذه الصلاة بتمامها وكمالها وكان مقبلا فيها على رب سبحانه وتعالى، فهذه من منن الله عز وجل العظيم على الإنسان. يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وتأخر في صلاة العشاء قال: إن هذا من نعمة الله عليكم، ونعمة من نعم رب سبحانه وتعالى أنهم ما زالوا ينتظرون الصلاة حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فوفقوا إلى ذلك. يبقى والعبد ما زال في صلاة طالما كان منتظرا للصلاة، يبقى كما ذكر وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر كده أن هذا من نعمة الله عليهم، يعني من نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليهم أنهم يعني مكثوا حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت. يبقى اعتم بصلاة العشاء وخرج في وقت متأخر وصلى بهم وكانوا هم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في صلاة. ما يشغل الإنسان؟ أنت في صلاة، أنت في طاعة. هن قد يتململ الإنسان، قد يتململ في بعض الأحيان، يتململ من طول الوقت، أنت في صلاة، يعني أنت في صلاة طالما كان العبد منتظرا للصلاة. وبالتالي يبقى نقول منن ونعم من الرب سبحانه وتعالى. يبقى وجه كده العباد، يوجه العباد أن هذه نعمة حتى نستشعر فضل الرب سبحانه وتعالى علينا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. يبقى كان يواظب على ذلك، كان يواظب، كان سبب إنشاء هاتين ركعتين بعد العصر بسبب أنها سنة الظهر البعدية لما فاتت لانشغالي بوفد عبد القيس، فده كان السبب الأول، يعني كيف أنشأت هذه الصلاة بعد العصر كان بهذا السبب، ثم بعد ذلك كان يواظب عليه. قلنا لماذا كان يواظب؟ لأن عمله كان ديما صلى الله عليه وسلم، أي ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها لا ينقطع عنها. ثم قال: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. ثم ذكر رواية عن أبي المليح أنه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. يبقى لما غيم هذا اليوم فقال نبكر بالصلاة، أخيرها قلنا مخافة أن يدخل وقت المغرب ويخرج بذلك وقت العصر، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. يبقى انظر الصحابة يعني كيف يفعلون روايات، وبالتالي لو كان يوم فيه غيوم وبالتالي الرؤية لا تتضح، يبقى على ذلك كانوا يسارعون ويبادرون بصلاة العصر مخافة أن يخرج الوقت ويدخلون في وقت المغرب، ومع ذلك كان يذكر: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ثم ذكر باب الأذان بعد ذهاب الوقت، باب الأذان بعد ذهاب الوقت. يبقى في بعض الأحيان يبقى المسجد مغلق ولم يفتح إلا بعد مرور وقت الأذان، مثلا بربع ساعة ونصف ساعة، هل يطر أن أذن أم لا يؤذن المؤذن؟ فقال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وخرج الوقت أهو، ولكن يا ترى هل نؤذن أم لا نؤذن؟ احنا ذكرنا قبل ذلك أن العلماء قالوا: يا ترى الأذان ده للوقت أم للصلاة؟ هل للوقت أم للصلاة؟ يبقى مرتبط بالصلاة ولا مرتبط بدخول الوقت؟ مع أن الأذان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فكأنها يا ترى مرتبط بكده بالصلاة، وبالتالي لو أخرنا الصلاة يبقى نؤذن عندما نريد الصلاة ولا نؤذن في التوقيت حتى لو أخرنا الصلاة؟ فقال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقذكم. فضجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. قال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. واستند الإمام بخاري رحمه الله إلى هذه الرواية كما قال أبو قتادة رضي الله عنه: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال بعض القوم: لو عرست بنا رسول الله. طلبوا منه يعني أن يعني ينام في هذا المكان من تعب وإرهاق الصحابة رضي الله عنهم، فطلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو استراحوا في هذا الموضع قلنا أو في هذا المكان، قلنا على أساس أن هم كانوا قد عادوا من غزوة وبهم ما بهم من إرهاق وتعب، فقال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظكم، يعني خشى أن يناموا عن الصلاة. الوقت ده كان وقت ليل، والبيان هنا أن دي كانت صلاة الصبح، يبقى كان في وقت متأخر من الليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير بهم حتى يدركوا صلاة الصبح، ولكن القوم قالوا: عرست بنا هنا؟ فقال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال: بلال: أنا أوقظكم. فبلال رضي الله عنه وارضاه انتدب نفسه أن يستيقظ حتى يوقظ القوم لصلاة الفجر، قال: أن أوقظكم. فضجعوا فناموا، ونطمئنوا أن هناك من يوقظ القوم عند صلاة الفجر. وأسند بلال ظهره إلى راحلته، أثنى ظهره كده راحلة يعني ينتظر بقى صلاة الفجر، فغلبته عينه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس. يبقى ما استيقظ إلا من حرارة الشمس، يبقى نقول إن أتى وقت الفجر وطلعت الشمس وارتفعت حتى أصبح لها حرارة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ النبي إلا حرارة الشمس، معناها كده ارتفعت الشمس وخرج شعاع الشمس وحرارة الشمس يعني. وبالتالي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يقرعه، يعني لم يقرع ولم يوبخ بلال، مع أنه هو اللي انتدب نفسه وقال أنا يعني لهذا الأمر أنا هذه المهمة، وما نام وضجع القوم إلا بعد قول بلال عليه رضي الله عنه، ولكن مع ذلك نام، فما وبخه النبي صلى الله عليه وسلم. أرواح العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى لذلك إحنا لما بنستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، يبقى دي الموت صغرى. يبقى على ذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يبقى كل ذلك بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل نافذة، مشيئة الله عز وجل نافذة. يعني يبقى بنتكلم يعني بيذكر لنا أو يذكر لهم مسألة من مسائل القدر، مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وارضى عليكم حين شاء. يبقى مشيئة الله عز وجل نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ممكن الإنسان بيبقى يضع كل أنواع المنبهات، وقلنا حتى ينتبه للصلاة، حتى ينتبه لصلاة الفجر، ولكن على ذلك لا يسمع، تصم الأذان، تصم الأذان. يبقى نقول على ذلك يبقى الأصوات عالية ومرتفعة، وحتى أصوات الأذان تصل إلى مسمعي، ولكنه لا يستيقظ، لا يستيقظ. يبقى كل ذلك بمشيئة رب سبحانه وتعالى. قلنا لكي نتعلم أنني عندما أستيقظ لصلاة الفجر هذا من منن الرب سبحانه وتعالى، منن الرب. فممكن الواحد بيضبط المنبه أو أكثر من منبه، ونقول على ذلك الأذان في كل مكان أو المساجد منتشر في كل الأماكن، والأذان بيصل يدخل إلى البيوت بصوت مرتفع، ومع ذلك قد لا يستيقظ الإنسان. ترى لماذا؟ أرواح العباد بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء ردها وإن شاء قبضها سبحانه وتعالى. وعشان الإنسان يبقى لا يتكل على نفسه، ولكن توكل عبد دائما على ربي، اعتماده دائما على ربي، وأعلم كده أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله وبفضل وإنعام وإحساني. يبقى لما أجي استيقظ كده لصلاة الفجر اعلم كده أن الله عز وجل رد عليك هذه الروح لكي تستيقظ في ذلك الوقت، لكي تستيقظ، عشان نعلم يعني من الرب علينا. دائما تتذكر دي نعم، نعم عظيمة جدا أن أنا أستيقظ في ذلك التوقيت، نعم، وإلا يعني حتصم الأذان فلا يسمع الإنسان، وضربنا على أذانين. يبقى نقول على ذلك لا تسمع، مع أن نقول أصوات يعني مرتفعة جدا، وأصوات الأذان نقول المساجد منتشرة في كل الأماكن، يعني ما من مكان نقول يعني يخفت فيه صوت الأذان، ولكن مع ذلك يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيعلمنا كده مسائل القدر، علمنا. يبقى قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وارضى عليكم حين شاء. متخيل المجموع كله لم يستيقظ، وألقي ذلك النوم على بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى نقول نعلم أن كل شيء خلقناه بقدر، وعشان نعلم من الرب إحسان وإنعامه علينا لما بنستيقظ في ذلك التوقيت، أول ما استيقظ كده تذكر أن هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى عليك، لكن أنت تستيقظ في ذلك التوقيت، وإلا لو لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى نستيقظ ما استيقظ العبد أبدا مهما كانت يعني أنواع المنبهات التي بيستعملها. فعلى ذلك اعلم أن هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى. فإن الله قبض روحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. قال يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، يبقى حيأذن بصلاته الصبح. أذن إمتى؟ تبعد طلوع الشمس. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. قلنا لأن الصحابة انشغلوا بقضاء الحوائج والوضوء حتى إذا توضأوا قضوا حوائجهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقام وصلى بهم. فالشاهد من ذلك الأذان بعد ذهاب الوقت. وفيها أيضا مشروعية صلاة الجماعة بالنسبة للفوائد، يبقى دي نقول فاتت عنهم، هو طبعا هنا لا يأثمه. وكذلك ليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط ولكن صلى بهم ولم يرى أن يصلوا فرادة. يبقى أذن للصلاة قلنا بعد خروج الوقت، ويبقى الأذان للصلاة يبقى كمفهوم هذه الرواية. وكذلك أيضا صلى بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في جماعة. ثم ذكر باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.